الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد في المسند والترمذي في السنن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. إخوتاه، ما من أحد منا إلا وهو سائر إلى ربه، ولكن شتان بين الذي يسير على هدى من الله وبنور من الله في طريق ممهد بالمحجة البيضاء، وبين الذي يسير في طريق أغوته الشياطين بالإغواء وهو يخبط خط عشواء. ولكن ماذا يريد هذا وماذا يريد ذاك؟ والجواب: إن الكل يبحث عن السعادة، فمن سعادة العبد أن يهديه الله عز وجل إلى سبيل الخيرات وأن يصرف عنه سبيل المنكرات. سبحان الله، فارق كبير بين من هداه الله عز وجل إلى عبادته على طريق قويم مستقيم، وبين الذي يسلك بغير علم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السالكين إلى الله بعلم وببصيرة في طريقه حتى ننال السعادة التي وعدنا الله عز وجل بها حين قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد أحضرنا الشقاء شقاء القلوب، والسعادة هي سعادة القلوب، والقلوب لا تسعد إلا بالله ولا تطمئن إلا بذكره وطاعته، حيث قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذا نرى أن من هدى الرسل جميعا في دعوة قومهم هو توحيد العبادة وصرفها لله تعالى، وهذا هو الصراط المستقيم والسبيل المستقيم الذي سار فيه الأنبياء جميعا ومن تبعهم من المؤمنين. فمن تبعهم كان من الناجين، ومن سار على نهجهم كان من الناجين، ومن حاد عن طريقهم وسلك غير سبيلهم كان من الهالكين. فأمل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقد أثبت الله تعالى أن طريق نبيه هو الموصل إلى الله سبحانه وذلك بأنه سبحانه قرن بين طاعته وبين طاعة نبيه، فمن وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أو اهتدى بسنته بعد مماته فقد وفق إلى الطريق القويم وإلى الصراط المستقيم، وكان مع الأنبياء والأولياء الصالحين. فبخلاف من حاد عن الطريق وخالف سبيل المؤمنين فهو مع الهالكين. اسمع إلى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من شرطين للعبادة، وإلا كانت غير صحيحة ولا مقبولة. أولا الإخلاص. الإخلاص وهو أن تقصد الله تعالى وحده في طاعتك، ولا تسعى لذكر الناس، ولا تدري بعبادتك إلا وجه الله فقط. وعند ذهاب الإخلاص يكون الرياء أو الشرك. أما الشرط الثاني لقبول العمل هو المتابعة، أن يكون العمل على هدي رسول الله واردا في سنته أو أمرنا الله به تعالى في كتابه. وفي كتاب حلية الأولياء لصاحبه أبي معين يقول: قال الكبيل في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. وهذا الذي قاله الكبيل رحمه الله، كما في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح ما كان على هدي رسول الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو توحيد القلب بالإخلاص لرب العالمين. ومن لم يأتي بشرطي العبادة اللذين هما الإخلاص بعدم النظر إلى رؤية الناس، والمتابعة أن يكون العمل شرعه الله، فلا يقبل عمله ويجعله هباء منثورا ولا ينال صاحبه إلا النصب والتعب. نصب وتعب ومشقة ثم الخسران المبين، رغم أن الله تعالى لم يأمرنا بالمشقة ولا بالتعب، بل يسر الله لنا طرق العبادة. فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أما الغافلون عن ذلك فقال تعالى عنهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظن أنه على خير، فيأتي يوم القيامة فإذا بعمله هباء منثورا، حيث قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأن نهايتهم في الآخرة. يقول سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإخلاص ينظر الإنسان إلى رؤية الناس وأن يقصد بعمله وجه الله فقط. إذا قصد بعمله وجه الله والناس فليس له من عمله شيئا، يريد الأجر ويريد أيضا أن يثني الناس عليه خيرا، فهذا ليس من عمله له شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن جاهدت في سبيل الله أبغي وجه الله وأبغي الذكر، أن يذكرني الناس بعد موتي بالذكر الحسن. قال: ليس لك من عملك شيئا، ليس لك من عملك شيئا. ونجد هذا واضحا، مثلا واحد رايح يحج، فقبل ما يوصل يقول للناس اول قبل ما يوصل ادهنوا البيت، يكتبوا عليه حج مبرور وذنب مغفور، ولازم الناس يجي يستقبلوه بالطبل والضمر عشان يقولوا عم الحج جه وعم الحج راح. وبرضه حصل فعلا واحد اسمه ابراهيم، فجاي من الحج، فواحد بعد بيتكلم معاه بيقول له: يا عم ابراهيم. قال له: عم ابراهيم عمل زبر، ده انا دافع 30,000 جنيه عشان ترجع تقول لي عم ابراهيم، اسم الحاج ابراهيم. فهذا ليس له من عمله شيئا، لانه قصد وجه الناس ووجه الله. واخر ايضا على جبل عرفه ياتي بكاميرا ويصوره الناس ويكبر هذه الصورة ثم يضعها في الصالون، وحتى يقول: يا سلام يا عم الحاج، ده انت كنت خاطئ جدا. فهذا ليس له من عمله شيئا، ولكن هناك شرط اخر لقبول العمل. واليكم هذه القصة، يرويها لنا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، تلخص لنا ما قلناه بأسلوب سهل وواضح. قال رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم فسألوا عنه، واحد واقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل. وليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه أبو إسرائيل غيره. قالوا: أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستطيع ولا يتكلم ويقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستطيع وليقعد وليتم صومه. انظر للحديث، أنكر عليه الوقوف في الشمس وعدم الكلام، لكن قال له: أتم صومه، لأن الصوم عبادة تعبدنا الله عز وجل بها وأمرنا بها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة مشروعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن عذاب هذا. الشريعة يسيرة سهلة، فربنا عز وجل لا يريد أن يعذب أحدا بأن يشق على نفسه. أما هؤلاء الذين أتوا بعبادات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أنكر الله سبحانه عليهم، فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال بعض السلف: ما من فعلة صغرت أو كبرت إلا وينشر لها ديوانان، يسأل المرء عنها بديوانين: لما وكيف، لما فعلت هذا وكيف فعلت هذا، فعلت هذه العبادة هل فعلتها لوجه الله، أم أنك تريد غرض من أغراض الدنيا، تريد مدح الناس، تريد كذا تريد كذا، أم أنها عبودية لله عز وجل. أما وكيف، كيف فعلتها، هل فعلتها كما امر الله في كتابك على لسان نبيك ام انك فعلتها كما لا يريد الله؟ هل شرع الله لك في كتابه وعلى لسان رسوله ام انه لم يشرعه ولم يرضه سبحانه؟ فان اقواما ادعوا محبه الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الايه فقال سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني. فماذا يكون؟ يحبلكم الله، يحبلكم الله. فان صرت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى الشرط الاول وهو الاخلاص، ان تخلص عملك لله. فربما اتى رجل بعمل على السنه واتى به كما قال الفقهاء لكنه لا يقبل. لماذا؟ لانه غير مؤمن فيه، واهل السنه لا يقطعون لاحد بجنه ولا نار الا من قطع الله له وقطع له رسوله صلى الله عليه وسلم بالجنه كالعشره المبشرين بالجنه واصحاب بيعه الرضوان وما الى ذلك. فانما يرجون للناس كلهم الجنه ويرجون لهم الثواب العظيم، ولكن لا يقولون هذا من اهل الجنه. وهذه قصه رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي. التقى النبي صلى الله عليه وسلم هو والمشركون فاقتتلوا، فلما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ونال اخرون الى عسكرهم وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا سادة الا اتبعها يضربها بسيفه. رجل من المسلمين اثخنت الضرب في الكفار، الكفار يضربون وهم يقتل الذين يتخلفون منهم، وابلى بلاء حسنا في القتال. فقالوا ما اجزأ منا اليوم احد كما اجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه من اهل النار. تعجب الصحابه، رجل يجاهد ويبلي البلاء الحسن ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل النار، كيف يكون هذا؟ فرجل من القوم قال انا صاحبه، يعني انا اصحبه واتبعه فاتي بخبره. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه واذا اسرع معه. قال فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع مصل سيفه وذبابه بين ثدييه فقتل نفسه، لم يتحمل الجراح فقتل نفسه بالسيف. فعاد الرجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشهد انك رسول الله. قال وما ذلك؟ يعني لم تقول هذا وانا اعلم انك تشهد اني رسول الله؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا انه من اهل النار فاعظم الناس ذلك فقلت انا لكم به. فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الارض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. اي انه في الظاهر يصلي ويفعل لكن نيته غير خالصه لله. اما من كان خالصا لله عز وجل فحاشا لله ان يحضر به، بل ان شاء الله يوفقه الى العمل الصالح. ولقد بلغ الاخلاص بالسلف رحمه الله حتى كان يرى اثر ذلك عليهم رحمه الله حتى احدهم كان يخفي العمل الصالح عن احد الناس اليه، اقرب الناس اليه لا يخبره انه يفعل من الصالحات ويفعل كذا وكذا. عن محمد بن واسع قال: لقد ادركت رجالا كان الرجل يكون راسه مع راس امراته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه. وانظر إلى حالهم في قيام الليل. هذه امرأة حسان بن أبي كنان قالت: كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، ينظر حتى تنام فيخرج من الفراش فإذا به قائم يصلي. ففي يوم من الأيام قالت له: يا أبا عبد الله، لما تعذب نفسك؟ ارفق بنفسك. فقال: ويحتي، اسكتي، أوشك أن أركض ركضة لا أقوم منها زمانا. انظر إلى الإخلاص وكذلك الاتباع. كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان يلبسه، فإذا الصحابة جميعا صنعوا خواتيم من ذهب ولبسوها. ففي يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر خلع خاتمه وقال: والله لا ألبسه أبدا، لا ألبس هذا الخاتم. ثم خلعت الصحابة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتمر يوم أو أكثر فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتما من ذهب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونزع منه الخاتم ورمى به، فقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فبعدما مشى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة: خذه انتفع في هذا الخاتم الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم وبعه أو اكنسه أو إلى ذلك لا تلبس. فقال: والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اما بعد، يقول تعالى: بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه لله عز وجل بالإخلاص لرب العالمين وحده وهو محسن، وأي إحسان أحسن وأفضل من أن تتبع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبغير هذين الشرطين لا يكون للعمل قبول. فقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك: مثلها كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وعن سفيان قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وعن المعتمر ابن سليمان قال: دخلت على أبي بكر وأنا منكسر، فقال: ما لك؟ قال: مات صديق لي، فقال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: لا تحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي عمله مردود وليس له اجر في الاخره، لانه لم يعمل العمل الذي ورد في السنه وابتدع في الدين. فقبل ان تفعل شيئا وان تفعل اي شيء اسال، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل؟ هل فعل هذا الفعل؟ هل الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يفعلون هذا؟ فان لم يفعلوه فلا تفعله، واعلم انك بين خيارين لا ثالث لهما، اما ان تكون على هدي اهدى من هدي رسول الله وهدي صحابته، وهذا امر محال مستحيل، واما الخيار الثاني فانك على باب ضلاله. لا اسال الله عز وجل ان يعصمنا من الضلال. واما اخيرا، ربما اتى المرء بعمل على السنه مخلصا لله عز وجل، لكنه مع ذلك اذا بحسناته تتلذذ، كي يكون ظالما لاخوانه، ظالما لنفسه، وظالما للناس. فمن كان عنده لاخيه مظلمه فليردها الان قبل ان يقف امام المحكمه الالهيه، محكمه قاضيها هو الله، شهودها جوارحه، حكمها العدل، امرها الفصل، فائزها في الجنه وخاسرها في النار، يومهم باردون، يومهم باردون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، ان الله سريع العقاب. اسال الله عز وجل ان يوفقنا للسنه، وان يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان يميتنا على سنته وعلى سنته، وان يحشرنا في جنته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر المسلمين في كل زمان ومكان، اللهم عليك باليهود، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا دائما ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، اللهم وفقنا واغفر لنا اجمعين، واغفر لجميع المسلمين، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. يا ارحم الراحمين ارحمنا وارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا وارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا واجعلنا ربنا لنا وسامحنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، الا هو ذو الجلال والاكرام، نعم السماوات وما في الارض، نعم الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من امره الا بما جاء. وسع في الديون السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا علي يا عظيم انت الباقي، سبحانك سبحان الله. لا اله الا رب لك الحمد والحمد لله. على جنوك ملوم لا اله الا هو الله اكبر. وعلى الخبير الحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله العلي العظيم وتعالى بحمده بكرة واصيلا حق لا اله الا الله وحده لا شريك له لا الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واليه المصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا وعدلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللهم تقبل دعانا وارحم موتانا واجزم ارضانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا بسر الرئيس وسر اسرار الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.